بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، يقول المؤلف وفقه الله في رمضانيات مما يتعلق بالمساجد من المظاهر غير اللائقة وضع بل تكدس النعال أمام أبواب المساجد، ناهيك عما يكون في بعض تلك النعال من رطوبة الماء أو ما يكون في بعضها من المعادن التي تؤذي من وطئها، فمثل هذا التكدس زيادة على ما سبق قد تؤذي كبار السن ويشق على ذوي الإعاقة المشي أثناء دخول عرباتهم إلى المسجد. ويظهر هذا غالبا في المساجد التي يقصدها الناس في رمضان وكذلك في صلاة الجمعة، والعجب من أنهم يرون الأماكن المخصصة لوضع النعال ومع ذلك يتركون ذلك ويخلعون نعالهم عند مدخل المسجد، إما كسلا عن وضعها في الأماكن المخصصة لها أو عدم مبالاة بمشاعر الآخرين. ولو فرضنا جدلا أنه لم يوجد أماكن لوضع النعال، وهذا من مسؤولية القائمين على المسجد، فينبغي للداخل للمسجد عدم وضع نعله في طريق دخول الناس مع باب المسجد، لأن في ذلك نوعا من الأذى للداخلين، وكلما كثرت النعال في المدخل زاد الأذى. ومن المعلوم أن أذية المسلمين في طرقهم لا تجوز، ومن شواهد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم. فإذا كان الوعيد على من آذاهم في طرقهم فكيف بمن آذاهم في مساجدهم؟ ثم يقال هاهنا: لو أن أولئك الذين لا يبالون بمعاناة المسلمين ويضعون نعالهم أمام أبواب المساجد، لو كان عند أحدهم ضيوف ووضع أولاده نعالهم أمام باب دخول الضيوف، هل سيرضى بفعل أولاده؟ لن يرضى، وسيعاتبهم أولا ثم يأمرهم بإبعادها عن مدخل الضيوف ثانيا. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.